واحتست العوالم من السرور كأس حميا. وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية. وسميه إذا وضعته محمدا فإنه ستحمد عقباه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن تنجلي عنه صداه، حضر أمه ليلة مولده الشريف آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. وكان الوقت وقت إجابة، فمن كان له عند الله حاجة فليتوسل بنبيه ومصطفاه، وليقل يا قاضي الحاجات استجب منا الدعوات. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء، ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهار. مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء، يوم نالت بحملهن وهب، يوم نالت بوضعهم نتوب من فخار لم تمله النساء يوم نالت بوضعهن ثواب من فخار لم تمله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء وتوالت بشرى الهوات في أن قد ولد المصطفى وحق الهدى أطر اللهم قبره الكريم بعرف شهيم من صلاة اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبرز صلى الله عليه وسلم واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العالية موميا بذلك الرفع إلى سؤدده وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسنت طباعه وسجاياه ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها في كالبنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عيناه وقيل ختنه جده بعد سبع ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شهيم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك بعد ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه. فزيدت السماء حفظا ورد عنها المردة وذو النفوس الشيطانية ورجمت رجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه تدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرم ورباه القيصرية فرآها من بطاح مكة داره ومرناه وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع أنوشا وان سمكه وسواه وسقط 14 من شرفاته العلوية وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعراه وخمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محياه عطر الله